هذه ترجمة كلمات من لهجة الشناجطة علم الثاني، وردت في هذا الشريط قد لا يفهمها العربي الفصيح. منها يقرأها أي يقرأها، والقراءة القراءة. منها لحق الحال أي أدركه الحال. منها يفسخ اللباس أي يتجرد من اللباس. منها العيش وهو العصيد أو طعام يشبهه. منها كامل أي كله. منها أن ترمن ويديه أي نفض يديه منه أي فارقه كرها. منها أمنادم أي الرجل. منها يسال الدين أي يطالب بالدين. منها وقف في القرآن أي توقف القارئ في القرآن جراء سوء الحفظ إذا كان يقرأه عن ظهر غيب. ومنها يعملني أي ولو كنت كذا، نحو مثاله قيمني يعملني راقد أي أيقوني. قيمني أيقوني يعملني أي ولو كنت راقد أي نائما. ومنها حاصها، والحوص الاختطاف بسرعة سرعة، حاصها أي اختطفها بسرعة. ومنها مسجم، سجم أي مستقيم، ويستعمل في قضاء الدين، يقال فلان مسجم مع الدين، معناها مستقيم مع الدين، يقضي الدين في وقته ولا ينكره